أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، بدأ يأتي بأمثلة من الجوانب التي هي غير جيدة ومن الجوانب التي هي جيدة حتى يكون السامع على بصيرة من هذه الأمور العامة. وسبق أن قلنا إن القرآن يتكرر لوضع الفضائل في القلوب، ومن أعلاها الإيمان والإسلام، ولنزع المضار من القلوب، ومن أكبرها الشرك والكفر والحسد والغل. قال إن الله يأمر بالعدل، هذه الآية أجمع آية. ويقال أن عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز لما صارت السلطة عنده أمر الولاة، بدل من أن بعضهم كان يتناول من علي رضي الله عنه، والتاريخ يكذب فيه، وتاريخ الدولة الأموية هو كثير منه كتب في زمن الدولة العباسية، والتاريخ الذي يصح هو التاريخ الاستقرائي، أن تستقرئ الأحداث وتستخرج من كلام الناس ومن خطبها ومن كتبها عقائدها وعلمها وصدقها وفهمها وقوتها، هذا هو التاريخ الحقيقي. ولذلك التراجم الحقيقية هي التي تكون من أفواه أصحابها، تقول ثقة لأنه ما كذب، تقول قوي لأنه قال كذا وكذا، تقول أمين في النقل. لذلك قالوا إنه بدل من أن يتناول من علي على المنابر قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، وهذا فيه غمز أن الذي يتناول من علي إنه عمل الفحشاء والبغي والمنكر، فيه أيضا يقال أن هذا فيه غمز ممن يتناول من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فيها قلنا إن الله العدل هو أن الإنسان لا يترك الواجب ولا يفعل الحرام، إن الله يأمر بالعدل. الإحسان هو أن يفعل الواجبات ويترك الحرام ثم يزيد يفعل المندوبات ويترك المكروهات ويدخل يعني كل أعمال الخير، كما قال ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، كافة يمكن حال من المفعول أو من الفاعل، وهذا من إعجاز القرآن، أي ادخلوا في كل الإسلام، لا يبقى باب من أبواب الإسلام إلا عملتم به، أو لا يبقى أحد منكم إلا دخل في الإسلام، أو هما معا. هنا يقول إن الله يأمر بالعدل، أيوة، عدم الظلم. والإحسان هو أن تسدي المعروف للآخرين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأن القرابة لهم أمور ماسة جدا، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهند. لذلك الشيطان يدخل بين الأقارب دائما، لأنه قطع رحم وفضيحة وقلة مروءة، واحد يقاطع أقرباءه. فلذلك أمر بالإحسان إليهم، وأمر بالتغاضي عنهم، وأمر بصلتهم، وقال ليس المواصل بالمكافئ، وإنما الذي تصل من قطعك، هذا هو الواصل، أما الذي يصلك تصل هذا مكافئ. وينهى عن الفحشاء، الفحشاء كل شيء يفحش ذكره، الكفر، الشرك، الزنا، الاعتداء على الجار، عقوق الوالدين، المنكر. ما هو المنكر؟ كأن بعضهم يقول المنكر هو الأمور التي ليست في الضروريات، إنما هي في الحاجيات والتحسينيات. ولذلك قال وتأتون في ناديكم المنكر، يعني الأشياء التي لا تنبغي. وقال هناك فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أنكر هذا الذي يفعلون. إذن المنكر كأنه أخف من الفحشاء، سواء قلنا إن الفحشاء هو الاعتداء على الضروريات، والمنكر الاعتداء على الحاجيات والتحسينيات، وقد يتداخلان، يكون فحشاء منكر ويكون منكر فحشاء، وقد يكون الفحشاء المنكر غير فحشاء، لأنه قد يكون صغيرا، وقد يدخل فيه من باب التجوز المكروه والغير مألوف تنكره، كما قال لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يعني نكر فعلهم. ولكن المنكر في العرف ما أجمع على إنكاره، أما مسائل الخلاف ففيها الإرشاد والنصح ولا يكون فيها إنكار. والبغي، البغي هو الظلم والتعدي على الآخرين بأنواعه، يعظكم يخبركم بهذا ويبين لكم هذا لتكونوا على حالة أفضل وعلى سجية أقرب إلى الخير وأبعد من الشر، لأن الوعظ هو الكلام الذي يراد به قوة الإنسان في الإيمان وإبعاده عن الشر، هذا هو الوعظ، أن تتكلم للإنسان كلاما يرتفع به في الخير ويبتعد عن الشر، تقول وعظته، أيوة. كلام يجعل قلبه يلين فيزيد في الخير ويبتعد عن الشر، لعلكم بذلك تذكرون جمال هذا الدين وحسنه وإعجازه وما جمع، فيكون ذلك مدعاه للقبول وللعمل وللبعد عن التكاسل. ثم قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أمر للوجوب، أوفوا عهد الله، يعني بيع، شراء، صفقة، أمانة، ويدخل فيها أول شيء العقود بين الناس. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واحد عملت له عمل معك حلف وحلفتم أيمان، لا تنقض اليمين بعد توكيده. أما اليمين الذي يكون على أمر مباح أو أمر جائز فهذا نقض لا يضر، لكن نقض بالتكفير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل، هذا لا يكفر على القول الراجح. ويمينان يكفران والله لا أفعلن، والله لا أفعلن في المستقبل، هذا الذي يكفر. أما الذي مضى إن كان متعمدا فيمين غاموس، وإن كان مخطئا لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا والله بلا والله، أو تقسم على يمين أنت ترى أنك صادق فتتذكر لا شيء عليك فيها، على القول الراجح. وعلى أن القول الراجح أن اليمين الغاموس لا تكفر، ومن العلماء من قال تكفر لأنها أشد من غيرها. إذن يقول جل وعلا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وجعلتم الله عليكم كفيل، حافظ، رقيب، لا يخفى عليه خافية، وكل واحد سيعامله بما في قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم أبدا، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مرة هذا قال: ما تعدون هذا؟ قال: حري إن خطب أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج. مرة الثاني قال: هذا حري أن لا يعبأ به، إن تكلم لا يسمع له، وإن خطب لا يزوج. قال: ملء الأرض منك خير منه هذا، ملء الأرض من الأول خير منه هذا. ذلك ليس التمايز بالجسم ولا بهذا. قال: لا تنظرن إلى جسمي ودقته. نعم، يعني فالرجال لا يقاسون بالجثث، وإنما يقاسون بأصغريهم، اللسان والعقل. لسان الفتى نص ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. قال له: تكلم لأراك، تكلم لأراك. الذي يكشف الرجل كلامه يبين عن عقله وعن استقامته وعلمه وفهمه. لذلك الإنسان إذا تكلم رأيته، قبل أن يتكلم لا تعرفه. لذلك حريص على أن الإنسان لا يفكر إلا في الخير ولا يتكلم إلا بالخير. نعم، قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. نعم، يقول: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد وتخويف من جانب، وترغيب وتحفيز من جانب. إن الله يعلم، فهو ترغيب للمتقين. إذا كان كل ما عملت والله يعلمه تنشط في الطاعات، وإذا كان الواحد منحرف كل ما عمل يكتب عليه يخاف ويقلع. إذن هي صالحة للترغيب والترهيب. ثم قال: ولا تكونوا نهي للتحريم كالتي نقضت غزلها. قالوا هذه ريطة أو عيطة بنت سعد التيمية من قريش، امرأة كانت إيش فيها حماقة، وكانت تأخذ خدمها وتغزل تغزل، فإذا كان آخر النهار تنقض ما غزلت، تأخذ الشيصة وتأخذ السدوم وكل أعمال النسج الموجودة عندهم، وتنسج تنسج طول النهار، فإذا كان آخر اليوم تنقض ما فعلت. فهي كانوا يضربوها مثل بيش بالحماقة. فقال للمسلمين الذين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عهد معه أو مع المسلمين، والمسلمون في ذلك الوقت عندهم إيش؟ ضعف وقلة يد، والكفار عندهم قوة وغناء، فيقول لهم لا تعملوا أعمالكم الصالحة ومعاهداتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين تنقضونها وتذهبون للكفار لأجل أن أولئك أقوى حالا وأرفع يدا وأقوى في الظهر، فإن هذا أمر خطر يحبط أعمالكم ويضيع عليكم أفعالكم، ولا تكونوا أيها المخاطبون كالتي نقضت غزلها، هذه المرأة القرشية التي تغزل في النهار وتنقضه في آخره من بعد قوة، بعد أن حكمت الغزل والفتن أنكاث تنكذه وتجعله خام لا فائدة فيه. تتخذون إيمانكم دخلا إفسادا لكم لأجل أن تكون أمة، أو أن تكون أمة هي أربع من أمة، أقوى وأغنى وأمكن. لا تفعلوا ذلك، لا تنقضوا معاهدتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا الكفار، لأن الكفار عندهم جدة وغناء، فإن هذا يحبط عملكم الأول ويضيعه عليكم، كما أن هذه المرأة التي فتلت الغزل نكثته وخلته لا فائدة فيه. لأجل أن تكون أمة وهي الكفار أقوى أربع من أمة وهي أمة الإسلام. إنما يبلوكم الله، يختبركم الله ويعظكم به، أي بذلك الأمر، وهو رجوعكم لأجل أن هذه الأمة أقوى من هذه الأمة، فلا تفعلوا ذلك. والله ليوضحن لكم ربكم يوم القيامة هذا الأمر، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنت فيه تختلفون. هل الحق عند المسلمين أو الحق عند الكافرين؟ سيتضح ذلك وينجلي انجلاء لا يحتاج إلى جواب، لأن أهل الحق سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وجوههم نظيرة، كتبهم بأيمانهم، تقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، حي هلا بكم. وهؤلاء وجوههم مسودة وعليها غبرة وقترة، وكل واحد يده كتاب بشماله ووراء ظهره، وعياذا بالله في كرب، فلا يحتاج أن كل شيء يظهر. إنما يختبركم الله بذلك، والله ليوضحن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. لكن هذه الدنيا الآن غيب، ولذلك لا ينخدع أحد بالغيب، هذا الغيب هو في ظاهره أوضح مما يرى، غيب لكن جاء في قوالب تجعله ينجلي. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل الأربعين يسمونه الأمين، وجاءهم بكتاب وقال لهم هذا من عند الله، وجاءهم بكلام وقال لهم هذا من عندي، وكل من الكلامين يجب اتباعه، ولكن هذا معجز وهذا بليغ، لكن لا يصل مرتبة الإعجاز في بعض الكلام، وإنما جوامع الكلم فيها إعجاز، لكن الإعجاز الكلي في هذا الكلام. ووصل بينهم الأربعين يسمونه الأمين، وجاءهم بكتاب لا يوجد شيء إلا وهو مبين فيه، وقال لهم دليل رسالتي هذا الكتاب، ربي قال لي إن كذبوا بك فيأتوا بمثله، ولهم أن يساعدهم من في الأرض على أن يأتوا بمثله، فإن عجزوا عن الإتيان بمثله فينبغي أن يصدقوني لكي لا يدخلوا جهنم. إذن من كذب بي فهذا الكتاب يأتي بمثله، فإن عجز فليعلم أني صادق وقد وعدت المكذب به النار فليتقوا النار. إذن أسلوب في غاية الوضوح والإحكام والجزالة ولا عذر بعده. ولذلك نحن امتدحنا بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. لو جاء جبريل عنده 600 جناح هل يمكن أحد يكفر؟ إذا جاء جبريل ووقف أمام الناس ما يقدر أحد يكفر أبدا. حتى الشيطان لما رآه يوم بدر قال إني أخاف الله شرد ورمى نفسه في البحر، هو كذاب، خاف من أن يأتيه الهلاك، من أن يأتيه العذاب. إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. لما رأى جبريل يقدم على حيزون في السير فشرد وقال لهم، قالوا خدعنا سراقة، قال ما كنت موجود، فعلموا أنه الشيطان حتى نزلت في الآية. نعم. إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إحكامه أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي إفسادا لكم وتحلفون ما فعلتم هذا، إنما يختبركم الله بذلك وليوضحن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أيوة، أن تكون مفعول لأجل كراهة أن تكون أو لأن لا تكون أمة أقوى من أمة. نعم. وأنتم تفعلون ذلك لأجله أو منصوبة بنزع الخافض. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولتسألن عما كنتم تعملون. هذا فعلا هذا المقطع مخيف، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يتأمله ويتدبره ويحذر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، اجعل الناس كلها مسلمة، اجعلها كلها كافرة، ولكن لا، جعل بعض مسلم وجعل بعض كافر ليبتلي هذا بهذا وليمتحن هذا ولتظهر في هذا جبروته وسطوته ونقمته وقوته وليظهر في هذا رحمته وعفوه وكرامته وبضدها تتبين الأشياء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإيمان ولكن ليبلوكم، جعل البعض مسلم وجعل البعض كافر ليبتلي هذا بهذا وهذا بهذا وليظهر في هذا نقمته وليظهر في هذا رحمته. والله خلق بعض الخلق وهيأهم للنار شوك، وخلق بعض الخلق وهيأهم للجنة، وجعل كل واحد خلق لشيء هو يختاره وتقوم عليه الحجة به. ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الذي خلق للنار يعمل بعمل أهل النار، والذي خلق للجنة يعمل بأهل الجنة، ولكنه كرامة وعدلا ورفقا لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد أن تقوم الحجة عليه أبدا. ولكن هؤلاء عياذا بالله الذين حجبوا تأتيهم الرسل يكذبونها وهم لا يدرون ما لا كتب لهم. وبعض الناس يوفقه الله فإذا جاءته الرسل آمن بها وصدق بها، والكل من عند الله، ونرجو الله أن يكتبنا من السعداء. ولذلك لا يغتر الإنسان، هذا في غاية الخطورة. ولذلك لما جاء الأعرابي للشيخ الذي كان يدرس وقال له مرت لي أتان فادعوا الله أن يردها لي، فقال هذا المعتزلي اللهم إنك لم تشأ ضياعها، قالوا الأعرابي يا هذا ناشدك الله إلا تركتني من دعائك، إن كانت ضلت وهو لا يريد أن تضل قد يريد أن تأتي ولا تأتي، كف عني دعائك. فلذلك لما قال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال أتراه تدعوني ويقفل الباب دوني، قال له إن أعطاك حقه ففضل وإن منعك حقه فعدل، لا يسأل عما يفعل. لذلك تصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. لذلك ينبغي الإنسان أن يحاسب، يحاسب ويسأل الله ويبتعد عن المعاصي وينشط في الطاعات، وبإذنه تعالى يكون من أهل الجنة، لأنه قال فكل ميسر لما خلق له. ويبتعد عن أسباب الطغيان، أكثر ما يسبب المعاصي المعاصي، المعصية تدعو للمعصية وتدعو لها وتسبب قساوة القلب وتسبب عدم الخشوع وتسبب الوقوع في الغيبة وتسبب الوقوع في عقوق الوالدين وتسبب الوقوع في البيع الحرام، لأن المعصية تجر للمعصية مثل السلسلة. واحد أبو لهب قال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا؟ قال ما دربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم. قال أتبا لك ألسائر اليوم دعوتنا؟ جاءه الكبر، فلما سابق بالتكذيب أشقاه الله، قال تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك حسن الخلق يسبب الطاعة، وجمائل المعروف تسبب الطاعة وتسبب الخير، والتسريع في التكذيب وأذية المسلمين والسخرية منهم وعدم المبالاة والوقوع في الحرام، هذا من أسباب الشقاء. أكبر أسباب الشقاء مداومة المعاصي. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا أكبر ما يسلب الإيمان الذي يغرق في المعاصي عياذا بالله، فإذا جاءه الموت يتخبطه الشيطان عند الموت. فلذلك يكثر المسلم من الطاعة ويبتعد عن المعاصي ويسدد ويقارب. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله ولا ينصرن الله من ينصره. هذه الآية فيها إشكال الحقيقة كبير، ولكن النهاية الخلق خلق الله، وبعض الناس زرعهم شوك، وبعض الناس زرعهم كالعنب وكالتمر والتين والتفاح والرمان، وهؤلاء للخير وهؤلاء للشر. والله تعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن خلق الأسباب. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. وما في أحد يعلم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لأن هذا أمر محجوب لا يعلمه إلا الله. فلذلك أنت أعمل للخير واسأل الله أن يثبتك على الخير، والله تعالى يثبتك على الخير. إذن ولو شاء الله لجعل الأمة جميعا على الكفر أو على الإيمان، أي على الإسلام، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته، بأن يهيئ له السبل التي تهديه وبأن يهيئ له هذا. نرجو الله السلام والعافية. ولتسألن عما كنت تعملون، وكل واحد مسؤول عن عمله. لذلك الذي لا يأتي يرى ما يسيئه يوم القيامة لا يفعل ما يسيئه في الدنيا، لأن كل ما تفعل سيقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.